الفتوحات الحمد لله Thank you. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم علموا لا يطيعكم عليك يا سيدنا. Oh. اکبر سمجھو سارے کیسے تحریک کے سید ایک ہمش ممدوح ہے رب وابن قرية كبيرية وزن المركز الزقازي بين الليل رغم ظروف سفره والاستعداد إلا أنه آثر الحضور والمشاركة.